الباب الثاني في الربا وفيه مسائل. المسألة الأولى تعريف الربا وحكمه. أولا تعريفه: الربا في اللغة الزيادة، وشرعا زيادة أحد البدلين المتجانسين من غير أن يقابل هذه الزيادة عوض. ثانيا حكمه: الربا محرم في كتاب الله تعالى، قال جل شأنه: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وتوعد سبحانه وتعالى المتعالي بالربا بأشد الوعيد. فقال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، أي لا يقومون من قبورهم عند البعث إلا كقيام المصروع على قطرعه، وذلك لتدقق بطونهم بسبب أكلهم الربا في الدنيا. وعده رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر، ولعن كل المتعاملين بالربا على أي حال كان. فعن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء، وقد أجمعت الأمة على تحريمه. وهنا يكون الربا الزيادة، وشرعا زاد أحد البدلين المتجانسين من غير أن يكون هذه الزيادة عوض. يعني إيه هذا؟ أنت سوف تعلم أن العلماء لهم في هذه الأقوال ما هي الأصناف الربوية، لأن إحنا عندنا في حديث يقول إيه؟ الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والذرة بالذرة، والتمر بالتمر، والملح بالملح، سواء بسواء. هذه الأصناف الستة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في معرض الحديث، من أي علم يرى أن هذه أصناف الربا يعني لا يتعارض فيها فقط. ومنهم هو الجمهور على أنه هي الأصناف الستة وكل ما يشرب الشراب. معنى الذهب بالذهب معناه أنه لا تبيع الذهب بالذهب إلا سواء بسواء، يعني يصبح أعطيك قطعة الذهب وأنت تعطيني إيه؟ قطعة أكبر منها على الذهب. على الذهب. لا يصبح أعطيك قطعة الذهب وأعطيك قطعة ذهب إيه؟ مثلا ليس الذهب بالذهب. أعطيك مثلا أنا بور مثلا قمح مثلا صاع تقريبا صاعين لا يصبح حسن. فناخذ هذه الامور، لكن انا اريد ان ابين التعريف ان هذين الصنفين يسميهم متجانسين، يعني متجانسين، يعني بعضهم، فلا يكون في التعامل بينهما زياده، فلا يكون التعامل بينهما ايه؟ زياده. نعم مثلا النقود، اعطيك 100 جنيه وتوقع 12، قبل توقع 10. هذا المقصود. المسألة الثانية الحكمة. طبعا الربا محرم، الربا ايه؟ محرم، وتحريمه شديد جدا. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإذا تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 دنيا. تأخذ درهم ربا أكثر من لو دنيت 36 مرة. الربا أبواب أيسرها أن يأتي الرشد أمة. يعني ده بقى بص شر أقل هذه الأبواب كأن الواحد ده أمة. الربا شديد، الربا شديد جدا، الربا عليه خراب البلاد والعباد والديار، لأن الربا أنت بتخرب البيوت، وخراب البيت هذا معناه خرابه اقتصاديا وسلوكيا. والنهارده أنت لما تيجي تقول لي أنا أريد مبلغ من المال فأعطيك 20,000 وأخذ منك 30,000، كيف تأتي ب 30,000؟ هتبيع كل ما عندك، طب كيف تربي بنتك؟ كيف تربي ابنك؟ هيشربوا. فإذا كانت جريمة الربا جريمة كبيرة جدا في الكون. وسبحان الله العظيم المسائل الاقتصادية عملت مع اختصاصات الحضارات واختصاصات الدول، عملوها بشيء اسمه الشيوعية، وعملوها بشيء اسمه الرأسمالية، عملوا هذه المسائل الاقتصادية معاملات ثم اعترفوا هم اللي اعترفوا، لا نحن، أن الحل الوحيد هو أن يكون نسبة الفائدة للمستثمر كما تقدير، يعني ما في فائدة ما في ربا، الحل الوحيد هو أن يكون في ربا. ويتعلمون الاقتصاد الإسلامي، ليس الإسلام وليس أنهم يدخلوا الإسلام، لكن قالوا أن هذا الاقتصاد صحيح هو الاقتصاد الإيه؟ الفهيم الذي أنزله الله. اكبر المسألة الثانية، الحكمة في تحريمه. التعامل بالربا يحمل على حب الذات والتسالم على جمع الأموال وتحصيلها من غير الطرق المشروعة، وتحريمه رحمة بالعباد، فإن فيه أخذا لأموال الآخرين بغير عوض. إذا المرابي يأكل أموال الناس دون أن يستفيد شيئا في مقابله، كما أنه يؤدي إلى تضخم الأموال وزيادتها على حساب سلب أموال الفقراء، ويعود المرابي الكسل والخمول والابتعاد عن الاشتغال بالمكاسب المباحة النافعة، كما أن فيه قطعا للمعروف بين الناس وسدا لباب القرض الحسن. وتحكم طبقة من المرابين بأموال الأمة واقتصاد البلاد، وهو معصية عظيمة لله تعالى، وهو إن زاد مال المرابي فإن الله تعالى يمحق ببركته. المرابي اللي هو بياخذ مال البيت، إن زاد فالبركة ممحوقة، يعني المال اللي عندك أنت بتقول عليه البركة. ما معنى هذا؟ معك عند 1000 جنيه في البيت، ثم تأكل لا طعم الأكل، تمرض ولا تشرب، معك أولادك تصرف عليهم وهم يجلبون لك الهم والغم، أين الورق في البيت؟ هتدفع عكس كل شيء بالمال، لكن أين الورق؟ نعم. قال تعالى: يمحق الله الربا ويلغي الصدقات. طبعا الربا هو يعني ايه فلسفته؟ ان هو يكون في كم واحد موجود في العالم هم اللي يجيبون الناس، وكونوا الناس يعملوا عندهم. كيف هذا؟ واحد عنده المال او منظمه عندها المال تضم الاسواق، البنوك وتعمل ايه بنوك؟ ماذا تفعل البنوك؟ تاتي عند البنك تقول له انا اريد فرض منك 10 ملايين، وتقول لك 10 ملايين فاذا انت تدفع فرض كامل، فتاخذ انت 10 ملايين وتاتي مصنعك وتاتي بالعمال والموظفين وتصنع وتكسب المال وترد الايه؟ مال الربا. يبقى انت حضرتك بتعمل عند من؟ عند صاحب راس المال. انت عندك مصنع وعندك عمال وعندك لكن عندك اموال كثيره لابد ان تردها. يبقى اذا ياتي واحد مثلا عنده مليارات فخار وياخذ مليارات، كل مليار ياخذ عليه مليار، والمال يزيد يضخم عنده، والاخرون يلهثون لكي يردون هذا المال، واذا ردوا المال اخترضوه مره اخرى لكي يفعلوا عمل اخر. نعم. والمعاملة البنكية لا تعتبر ربا مثلا؟ نعم، ما المعاملة البنكية ما الذي يضع البنك بنك ربوي ماذا يفعل؟ يعامل الربا كما يعامل بنك، يعني الذي يضع البنك بنك يتعامل مع البنك كما يتعامل البنك معه. كيف؟ مسألة الربا يا إخوانا هي أن تعطي أحد المال وتشترط عليه نسبة في رأس المال، نسبة الربح تكون في رأس المال، نسبة الزيادة تكون في رأس المال، هذا هو الربا. الصواب هو أن تكون النسبة الفائدة أو نسبة الربح في الربح، نسبة الزيادة في الربح ليس في رأس المال. بمعنى أنا أعطيتك 100,000 وأقول لك بعد شهر أو بعد سنة هأخذ 10% من رأس المال، إذا أنا حددت قبل أن تبدأ أنت أني سوف آخذ منك 10,000 جنيه من زائدة عن 100,000 في آخر عام، هذا ربا، هذا إيه؟ ربا. لكن لو أنا قلت لك هذه 100,000 عندك أريد سوف آخذ منك، قل أنت اشتغلت بها وسوف آخذ منك 50% هذا يا شافي، فأنت تعمل 100,000، لو 100,000 أجب أرباح 100,000 أنت أخذ 100,000، لو 100,000 أجب أرباح 10,000 أنت أخذ 5,000، لو 100,000 أجب أرباح 20,000 أنت أخذ 10,000. يبقى إذا أنت الآن تتعامل معي في الربح، ليه نسبة في الربح اللي أنت سيأتينا ليه؟ من عمل. فإذا إذا ربح العمل أخذت مالك وأنت أخذت، إذا لم يربح لم آخذ لم إيه؟ تأخذ. أما لو اتفقنا على نسبة ثابتة في رأس المال معناه أن أقول لك سوف آخذ منك مبلغ من المال سواء أنت ربحت أم إيه؟ أم خسرت. فكيف يكون العقد أيضا في رأس المال وفي ربح من المال أيضا؟ لأنه قد يشترطون في نسبة معينة التي تدور حول المال، يعني عندما يأخذ المال يتفقون على نسبة معينة. نسبة معينة من يتفقون على نسبة معينة من أي شيء؟ من نسبة بين رأس المال ونسبة معينة ربح. أيوة. ومن هنا كيف يكون من رأس المال وكيف يكون من مرة أنت كنت أكرم مرة لو أنا أعطيتك 10,000 وقلت لك بعد سنة أريد منك 20% من رأس المال، أو أعطيتك 10,000 وقلت لك بعد سنة أريد منك 20% من الربح، ما الفرق بينهما؟ ما الفرق لو قلت لك أريد 20% من رأس المال أو قلت لك أريد 20% من الربح، ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أنني لو طلبت منك 20% من الربح معناه أنك أنت تنتقل المال. إذا ربح المال أعطيتني نسبة كما اتفقنا، أنا أريد أن أخذ منك، أنا أخذ منك المال وأخذ منك، تتفاوت بين الربح ومراد المال ثاني. أما إذا اتفقت معك على أنك تعطيني 20% من رأس المال اللي هو 110,000، يعني أنا تضرب لك 20% منك 2,000، لو أنت ربحت أخذت 2,000، خسرت أخذت مين؟ هذا هو الربا. نعم. المسألة الثالثة أنواع الربا. أولا ربا الفرض هو زيادة في أحد البدلين الربويين متفقين جنسا مثاله أن يشتري شخص من آخر ألف صاع من القمح بألف ومئتي صاع من القمح ويتقابل متعاقدان العوضين في مجلس العقد، فهذه الزيادة وهي 200 صاع من القمح لا مقابل لها وإنما هي قدر. حكمه حرمت الشريعة الإسلامية ربا الفضل في 6 أشياء: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، فإذا بيع واحد من هذه الأشياء الستة بجنسه حرمت زيادة والتفاضل بينهما، في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح والفضة بالفضة يدا بيد، فمن زاد أو ازداد فقد أرفع، الآخذ والمعطي سواه. ويقاس على هذه الأشياء الستة ما شاركه في العدة فيحرم فيه التقابل. فعلة الربا في هذه الأشياء الكيل والوزن، فيحرم التقابل في كل متيل وموزون. طيب، احنا عندنا الربا انواع: ربا الفضل وربا النزيهة. ربا الفضل وربا ايه؟ النزيهة. يعني ربا الفضل، ربا الفضل هو الزيادة في احد البدلين الفضلين المتصل، نعم جدا جدا، يعني الربا زيادة الكمية، انا اعطيتك شيئا وانت اعطيتني شيئا ازيد. ربا النزيهة هناخده زيادة أجل الوقت، زيادة أجل الوقت، يعني أنا أعطيتك شيئا فأنت هتعطيني زيادة لأنك تتأخر عليا. الآن كان على ربا الفضل، كان أنا على ربا الإيه؟ الفضل، كان أنا على ربا الفضل، هو الزيادة في أحد البدائل الجوهرية وتستفيد جدا، أن يشتري شخص من آخر 1000 صاع من الطرح، بألف ومئتين صاع من الطرح. يعني انا اعطيتك 1000 صاع من ايه؟ من القمح، لكن القمح اللي انا اعطيك اياه قمح جيد، قمح ايه؟ جيد، فانت تعطيني بدله 1200 صاع من القمح الرديء. انا معاك، يعني انا اتفق معك، انا اعطيك 1000 من الصاع من القمح الجيد وانت تعطيني 1200 من القمح الايه؟ الرديء. هذه المعاملة محرمة، هذه المعاملة ايه؟ محرمة، نسميها ربا الفاضل. يعني ايه محرمة؟ سمينا نفع وربا محرمة. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه بلال رضي الله تعالى عنه، فوضع له تمرا طيبا، فقال له: ما هذا التمر؟ قال له: قال اعطيت صاحبه صاعين من التمر الرديء وأعطيه صاع من التمر الجيد. فقال له: أو هو عين الربا، لأن الفتاة قال لي: هل عين الربا؟ وبين له أنه كان يبيع، عليه أن يبيع التمر الرديء ثم يأخذ ثمنه ويبيع الشيء التمر الذي هو يريد. ما معنى هذا الكلام؟ معنى الكلام هذا ربا الفضل، هذا الشرع يريد أن يسد كل طرق الربا وكل الطرق المؤدية إلى الربا. فربا الفضل هذا معناه الشرع بين لنا ست اصناف: الذهب والفضه والبر والشعير والتمر والملح. هذه الاصناف السته منهم سلطان لتكون علاء الثمانيه، علاتهم فيها ايه؟ الثمانيه. منهم السلطان الذهب والفضه. ايه العله؟ عله تحريم الايه؟ سموها الثمانيه، يعني ايه؟ يعني كانت قديما الذهب والفضه هي اسمان الايه؟ اشياء. الذهب والفضه كانت قديما ايه؟ اسمان الاشياء، فكانوا يبيعون ويشترون الذهب والفضه، قطع ذهب وقطع فضه، قطع الذهب تسمى بالدنانير وقطع الفضه تسمى بالدراهم. اسمان الايه؟ اسمان الاشياء. فهذه الاسمان لا يتعامل فيها بالربا الفاضل، سواء كان على الاصل او ما اتى مكانه. على الاصل يعني الذهب والفضه لا يتعامل فيها بالربا الفاضل، وكذلك النقود الجنيه والدولار واليورو وما الى ذلك من اثمان الاشياء. ما معنى هذا؟ معنى هذا ان اعطيتك 100 دولار لا تعطيني 120 دولار، لا تعطيني ايه؟ 120 دولار. لكن لو انا اعطيتك 100 دولار ممكن تعطيني مثلا 720 بالنسبه. طب ليه ما؟ لان الدولار ليس من نفس جنس الايه؟ الجمال الايه؟ المسلم. اما لو استوى الجنسان مصري مع مصري، دولار مع دولار، يورو مع يورو، يبقى اذا لابد من التماسك يدا بيد سواء بسواء. الشرط فيه شرطان، ان يكون التغيير في نفس المجلس ويكون مفيش زياده. فانا وانا اعطيتك 100 جنيه لا يحق لك ان تعطيني 95 جنيه. اقول 100 جنيه تقول لي 500 جنيه هذا صحيحه؟ سوف اعطيك انا 95 جنيه ليه؟ صحيح. لا يجوز، لان انا بدك تكون سواء بين سواء. لا يجوز ان تعطيك 100 تعطيني 50 الان و50 بعد بعدين، لان انا بدك تكون ايه؟ يدا بيد، يدا بيد. فهذه الاصناف هذه الاصناف نسميها الثمانيه اللي هي الذهب والفضه وما مثلها في اسماء بها تشتري بها الاسماء. كانوا قديما يشترون الاشياء البر والحيوانات والمراكب ويشتروها منين؟ بالذهب والفضه. الان تشتغل بايه؟ بالاسماء بالدور والجنون والجنيه والمستدين مثل هذه الامور. فاذا لا اذا الاصناف اللي اصبحت في هذه الايه؟ او في الفكرتين. اما البر والشعير والتمر والملح فهذه قالوا اذا كل مكيل او كل موصول يجري فيه مشروع الربا. كل مكيل مدخر، كل مكيل ايه؟ مدخر. فكل شيء يكال ويدخر يجري فيه مشروع الربا. يعني لا يجوز ان نتعامل معه تعطيه تمر زياده انا اعطيه تمر اقل. تعطيه تمر اقل من القدر اللي انت اعطيتني اياه. معي؟ وما يجري مشروعه من البر لانه مكيل، والذر لانها مكيله، والكثه والشعير لانها مكيله، وما الى ذلك من هذه الامور. اذا ربا الخطر هو ان تعطي لي زياده عما اعطيته لك. فما السبيل؟ ما عندك تبيعه باحد الاسباب ثم تشتري مني ما ايه؟ ما تريد. ولهذا كان الذي يصنع عند الصارخ يذهب الى القطار او الرجل وتعطيه مثلا سلسله قديمه وتاخذ منه سلسله جديده وتعطيه الفرق ماله؟ لا، نقول الذهب والذهب. انت اعطيتني اياه سلسله 20 جرام اخذت مكانها سلسله 15 جرام. لا يجوز. لماذا تفعل؟ تبيع له تبيعه السلسله 20 جرام بمبلغ ثم تشتري ما تريده بعد ذلك مما قبل. اما ان تكون هذه الاصناف الربويه فلا زياده، فان حدث زياده هذا ما يسمى بربا الاصناف. نعم. ثانيا ربا النسيئه وهو زياده في احد العوضين مقابل تاخير الدفع او تاخير القبض في بيع كل جنسين اتفقا في عله ربا القبض ليس احدهما نقدا. مثاله أن يبيع شخص 1000 صاع من القمح بألف ومئتي صاع من القمح لمدة سنة فتكون الزيادة مقابل امتداد الأجل أو يبيع كيلو شعير بكيلو بر بكيلو بر ولا يتناقضان ولا يتقابضان. حكمه التحريم، فإن النصوص الواردة في القرآن والسنة محرمة للربا المحذر من التعامل به. يدخل فيها هذا النوع من الربا دخولا أوليا، وهذا هو الذي كان معروفا في الجاهلية، وهو الذي تتعامل به البنوك الربوية في هذا العصر. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر الذهب والفضة: ولا تبيعوا منها غالبا بناجس. والناجس الحاب، وفي لفظ: ما كان يدا بيد فلا بأس به، وما كان نسيئة فهو غلا. نعم. ما هو هنا شيء آخر هو الزيادة في العهد العظيم وكل تأخير الدفع أو تأخير الفقد في بيع كل جنسين صفقة في عهد كل الفقد. يعني أن تبيع جنس بجنس ويكون الزيادة مقابل إيه؟ للتأخير. مقابل إيه؟ للتأخير. يعني أنا الآن هبيع لك هذا الإيه؟ البول. الطمع. خذ هذا 100 100. فتقول لي طيب أنا سوف أرد لك أعطيني 100 هذه وأنا سوف أعطيها لك بعد سنة 200. هذه تسمى إيه؟ ربا إيه؟ نسية. تسمى ربا إيه؟ ربا نسية. يعني الزيادة كان بسبب إيه؟ بسبب إيه؟ التأخير. بسبب إيه؟ التأخير. نعم. لا يقول نعم نعم. المسألة الرابعة صور الربا. قل هو الأسئلة هذه أسئلة كثيرة. المسألة الرابعة صور الربا في المسائل الربوية. يتبين لنا من خلال تثبيت القاعدة الآتية وما اشتملت عليه معرفة إن كانت المسألة من مسائل الربا أو هي من الصور المباحة. وهذه القاعدة هي إذا بيع الربوي بجنسه اشترط فيه شرطان. أولا التقابل. هذا هو بقى كان يخل. أنا أريد منك الآن ألا يعني تجعل الكلمة تمر هكذا. إذا بيع الربوي ما معنى الربوي؟ سهل التفصيل. ما معنى كلمة ربوي؟ أنا إذا بيع ربوي بجنسه والتقابض والنسيئة والفرق. أنا أريد أنك كل شيء ما معناها. ما معنى إذا بيع ربوي؟ ها؟ أني أدفع إيه يا ابني؟ خطأ. ما يوقف فعلك. نعم قول أنت. نعم. قول بس يا أخوانا. لو أنت مفروض أن تعرف ما معنى الكلام. إذا بيع ربوي أي إيه؟ أي صنف أصناف الستة إيه؟ المذكور ربوية أو ما يجري مجراه. يعني الذهب، الفضة، البر، الشعير، التمر، المرح، وما يجري مجراه من الذهب، من الذرة، نعم، والأرز. نعم، وما يجري مجراه أيضا من إيه؟ من جبل. يبقى أنت ما أصلت عنك. أما خشنت أما تنتهي أنت أما تنتهي تعال. والذهب والفضة هذه إيه؟ الصخر بولي. وما يشرب مجرى من عين؟ من الجنيه والغورو. هذه تسمى أصناف إيه؟ ربا. ما معنى صبر؟ يعني أصناف ممكن أن تجري فيها ربا. أصناف ممكن أن تجري إيه؟ ربا. مش أصناف ربوية هي ربا. مع أحد أنا قال إن الذهب ربا ولا قال إن التمر ربا ولا قال إن البر ربا. ما قلنا هذا. ولكن أصناف ممكن يجرى فيها يشرب فيها إيه؟ الربا. فهمتم؟ نعم. اقرأ مرة أخرى. إذا بيع الربوي بجنسه اشترط فيه شرطان. إذا بيع الربوي الصنف الربوي بجنسه. ما معنى بجنسه؟ هو ممكن الربوي يباع من غير جنسه؟ نعم. طب مين يعطيني مثال؟ قل. مثلا بيع المير بالتمر. طب الناس بالتمر هذا بتعني بقى؟ بيع الربوي جنسه أو غير جنسه؟ طب متى يكون بجنسه؟ إذا كان تمرا بتمر. أحسنت صح. خذوا بالكم هذا الكلام الآن الذي يفهمه معناه فهم ما مضى. إذا بيع الربوي بجنسه معناها ربوي صنف الربو المذكور في الحديث أو اللي يجري مجراه يعني قياسا عليه اللي زي اللي مثله. هذا ربوي بجنسه الجنس يعني هو مثله. يعني رز جنسه إيه؟ أرز. ذرة جنسه إيه؟ بر جنسه ايه؟ ذهب جنسه ايه؟ تمر جنسه ايه؟ طيب يبقى اذا ممكن يباع الربوي بغير ايه؟ بغير جنسي بغير ايه؟ جنسي مثل البر ولا ايه؟ والتمر. طيب اكمل. اذا بيع الربوي بجنسه اشترط فيه شعبان. يبقى إذا لو بيع بباب جنسي في قيدان، يعني لما يباع بجنسي يكون القيد أشد ما لو باع بغير إيه؟ جنسي. طب لو بعنا بباب جنسي الذهب بالذهب أو التمر بالتمر أو البر بالبر، في شرطان وهما؟ أولا التقاضي من الطرفين في مجلس العقد قبل أن يفترقوا، ثانيا التساوي بينهما للمعيار الشرعي المثيل بالمثيل والموزون بالموزون. أما إذا بيع ربوي لغير ربوي، يعني إذا لو بيع ربوي بجنسه شرطان، يدا بيد سواء بسواء، يدا بيد سواء بسواء. ما معنى هذا؟ يعني لو بيع ربوي بجنسه، لو بيع ربوي بجنسه لابد أن يتم المبادلة في مجلس العقد يدا بيد، ويكون ايه سواء بسواء القدر اللي انت تدفعه لي على قدر القدر اللي انت فايه اعطيه ايه لك. اما اذا بيع ربوي بغير جنسي، اما اذا بيع ربوي بربوي من غير جنسه فيشترط فيه شرط واحد هو التقابض من قبل التقابض. اما التساوي فليس بشرط، واذا بيع ربوي بغير ربوي جاز التفاوض والتفرق قبل التقبل. عندنا يا اخوانا عندنا ثلاثة انواع او ثلاث صور، ان تبيع الربوي بجنسي، هذا كم شرط؟ شرطان هما ايه؟ التساوي والتفاوض. التساوي ايه؟ يعني يد بيد وسواء بايه؟ سواء. طب لو بيع الربوي بايه؟ بغير جنسي، ففي كم شرط؟ اللي هو التفاوض، يكون في نفس يبدل مع بعض في نفس الايه؟ العقد. طيب لو بيع الربوي بغير ربوي، لو بيع بغير ايه؟ ربوي، يعني بيعك انت ربوي بس بغير ربوي، يعني النقود مثلا اشتريت فيها مثلا تليفونات، اشتريت فيها يعني انت جايز الاصناف بينها ربوية، هل في شروط؟ ليس فيها ايه؟ شروط. ولهذا ممكن انت انت ان تشتري مثلا، تاتي الى فلان مثلا تقول له انا اريد مثلا اشتري مثلا منك هذه الالعاب بكم هذه الالعاب؟ مثلا ب 1000 جنيه، تقول له خلاص انا سوف اعطيك 1000 جنيه بعد ايه؟ بعد فتره. لا ما في شرط ايه؟ للتفاوض ولا شرط ايه؟ للتساوي. انت تعطيه جنيهات هو يعطيك ايه؟ العاب، وانت والتفاوض ليس في مجلس العقد. لما؟ لانه ليس ايه؟ ليس اصنافا ايه؟ ربوية. فإن كان الأصناف الربوية فبيعوا كيفما شئتم. إذا اسمه اليد، اسمه اليد، إذا كان أصناف ربوية فبيعوا كيفما إيه؟ شئتم. إذا كان الأصناف ربوية ونفس الجنس اشترى الشرطان التفاوض، يعني مثل العقد والتساوي. إذا كانت أصناف ربوية ولكن إيه؟ متجانبة، يشترط إيه؟ شرط واحد هو إيه؟ التفاوض. أكمل. وفيما يلي بعض الصور وأحكامها، أولا باع 100 جرام من الذهب. هنا الآن لقاط الكم مثال دول خلينا ننتهي من من من من الباب هذا. هو يقول الصورة وانتم الجواب. أولا أولا باع 100 جرام من الذهب، 100 جرام من الذهب على الشهر، فهذا محرم هو الربا، لأنه من المحرمات ماشي صح ولا لا؟ باع 100 جرام، أعطيته 100 جرام من الذهب وهو أعطيه 100 جرام على الشهر، ينفع؟ لا. طب هذا من جنس واحد ولا من جنس ثاني؟ من جنس واحد. شوف كم شرط؟ هما ايه؟ التفاوض. نعم. طيب اشترى كيلو لا كيلو جرام من الشعير بكيلو جرام من البر، زاد اختلاف الجنس واشترى التفاوض في الايه؟ في المجلس. يعني هو ايه؟ كيلو جرام شعير بكيلو جرام من الايه؟ من البر. هل هذه اصناف ربوية؟ لا أصناف ربوية، لكن من جنس واحد غير جنس واحد، يبقى يشترى شرط واحد هو ايه؟ التفاوض. طيب إذا باع 50 كيلو جراما من الذر بشاة مطلقا سواء تقبضت بش أو لا، فيباع 50 كيلو جرام من الذر، هو البر من أصناف ربوية؟ نعم. والشياة أصناف ربوية؟ يبقى إذا باع ايه؟ ربا وغير ربوي، هل يجوز الشروط؟ لازم ايه؟ شروط. مفهوم؟ طيب إذا باع 100 ذرة في 110 ذرة لا يجوز ولا يجوز؟ 100 ذرة باع 10 ذرة هل يجوز ولا يجوز؟ طيب هذا في كم شرط؟ ليش شرط؟ في شرطان ولا شرط؟ واحد قال ليش شرط؟ واحد قال شرطان؟ 100 ذرة في 110 ذرة شرطان لأنه من جنس واحد مش الذرة هذا الذرة من أصناف الغرب لا لأنها إيه؟ عامل زي ايه بيقول لك الاسنان الذهب والايه يقطع الذهب والايه والفضه يقطع الذهب والايه والفضه باع الان 100 يبقى ايه الجنس المتشابه ولا لا يبقى اذا في شرطان هما ايه المثليه والايه والتقابل يبقى ده كده ليه الشيخ ممكن العله الذهب والفضه الثمنيه يعني ماذا نقول التقابل و ما هو الذهب والفضه الثمنيه الذهب والفضة الثمنية يبقى يضاف عليه كل ثمنية أنت بتشتري العقد وتشتري أشياء في تقنية بجنيهات يبقى إذا الجنيهات يجري فيها مشروع إيه؟ الربا لكن لو أنت تعاملت معي يعني أنت أعطيتني جنيهات وأنا أعطيتك الدولارات أنت أعطيتني اليورو وأنا أعطيتك ين هذا الآن يتعامل في قصتك ربوية أما لو أنت أعطيتني نقودا وأنا أعطيتك خيل يبقى هذا اذا يبقى اذا اتعمل صنف ربوي مع صنف غير ربوي يبقى لا شروط فيه لا شروط ايه طيب افترض 1000 دولار على ان يعيدها بعد شهر او اكثر ب 1200 دولار يجوز يبقى لان هذا ايه نعم صنف ربوي او نفس الجنس باع 100 درهم من الفضه ب 10 جنيهات من الذهب يدفعها بعد سنه لا يجوز اذا لا بد من تقرير ذلك هو يعني ذهب بالفضه هل الذهب والفضة من أصناف الربوية؟ طيب هل من جنس واحد؟ لا يبقى إذا إيه؟ لازم شرط أن يكون بالمثلية ولكن لابد أن يكون بإيه؟ جد نعم أخي الشيخ لا يجوز بيع أرجاء أسهم البنوك الربوية لأنها من باب بيع النقد بالنقد بغير تساوي ولا تقابل يقول هو لا يجوز بيع أرجاء أسهم البنوك الربوية لأن البنوك الربوية لها أسهم لها إيه؟ أسهم لأنها من باب بيع النقد بالنقد لأن الأسهم اللي بقولها دي إيه؟ نقود يعني هي يعني الأسهم هذا بكذا السهم هذا عبارة عن نقد لأنها من باب بيع النقد بالنقد بغير تساوي ولا تقابل لأنك أنت لما أعطيك أسهم ربوية وأنت تعطيني أسهم بنوك وأنا أعطيك أسهم بنوك المفروض هذا نقود المفروض يكون في تساوي في الإيه؟ في النقود ويكون في التقابل في مجلس الإيه؟ العرض فلو بعت لك انا اسهم بنوك لاسهم بنوك وليس في مجلس العرض فانا التقابل ايه انتهى انا التقابل ايه انت المهم يا اخوانا الخلاصه يعني اننا قلنا ان الربا ينقسم لقسمين ربا فضل وربا ايه وربا نسيئه وتكلمنا عن ربا الفضل وتكلمنا عن ربا